بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في القضاء والقدر: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب القضاء والقدر، وأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وعلم ما العباد آمنون. والدليل على هذا من القرآن الآيات السابقة، قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي مصيبة في الأرض وفي الأنفس وغيرها هي مكتوبة في القضاء والقدر في اللوح المحفوظ قبل وجودها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله بوحدانيته تعالى، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو واحد أحد فرد صمد، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له، فهو واحد في ألوهيته، فهو إله من في الأرض ومن في السماء، وربوبيته فهو رب العالمين تبارك وتعالى، وفي أسمائه وصفاته فهو موصوف بصفات الكمال وله الأسماء الكمل جل وعلا. أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة أن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يأتمرون بأمر الله جل وعلا، وهم رسل الله بين الله جل وعلا وبين خلقه، رسل الله بين الله وبين أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم معصومون من الخطأ، فهم طاعة لله جل وعلا. وكتبه: الإيمان بالكتب على نوعين: إيمان إجمالا وإيمان تفصيلا. فالإيمان بالكتب إجمالا: نؤمن أن الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب الله جل وعلا التي يجب علينا أن نؤمن بها بأسمائها جملة جميعا، وأما التفصيل فلا يجب علينا أن نؤمن إلا بما في القرآن تفصيلا. فمثلا لو قال اليهودي هذه الآيات أو هذه الكلمات من التوراة يلزمكم الإيمان بها، نقول لا، لا يلزمنا، لأنكم عدلتم وبينتم وواسأتم وحذفتم وزدتم ونقصتم، فلا يؤمن بها، وإنما نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى، ولا يلزمنا التفصيل. إذا قال المسلم هذه الآية من القرآن يجب الإيمان بها، نقول نعم حقا يجب الإيمان بها، ومن كفر بها كفر بالله وبكتبه. فرق بين التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب الثلاثة، والرابع القرآن. القرآن العظيم يجب علينا أن نؤمن به جملة وتفصيلا، وأما التوراة والإنجيل والزبور فيجب علينا أن نؤمن بها جملة دون تفصيل. ورسله يجب علينا أن نؤمن بالرسل الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، يجب علينا أن نؤمن بهم، وهم كما ذكر العلماء رحمهم الله 25 مسمون في القرآن، يجب علينا أن نؤمن بهم ولا نقتصر عليهم، بل نؤمن بأن لله جل وعلا رسل وأنبياء أوحى الله إليهم غير هؤلاء، لكن بالأسماء ما يجب علينا أن نؤمن إلا بمن سمى الله جل وعلا في كتابه العزيز. واليوم الآخر، اليوم الآخر يعني ما غاب عنا، يعني ما كان بعد الموت، نؤمن بما جاء في القرآن أو جاء في السنة عنه، وإلا من ندرك صفته ولا كيفيته، ما ندرك صفته ولا كيفيته، وإنما نؤمن به بأن هناك بعث وحساب وعقاب وثواب وجنة ونار، جنة أعدها الله لمن أطاعه، ونار أعدها الله لمن عصاه. وكل ما كان بعد الموت فإنه يعتبر من اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به إذا صحت به الأحاديث الصحيحة. والقدر خيره وشره، هذا هو الشاهد، القدر ما قدره الله جل وعلا، وأن الأشياء كلها تجري بقدر من الله وتقدير، ما تأتي اعتباطا أو تأتي على ما يكون صدفة أو تناسب، لا، وإنما هي جاءت بقضاء الله وقدره. فالإيمان بقضاء الله وقدره، والكفر بقضاء الله وقدره، والطاعة بقضاء الله وقدره، والمعصية بقدر الله وقدره، بقضاء الله وقدره، وهكذا. فلا يحصل في الكون أمر صغير أو كبير إلا وقد قدره الله جل وعلا. ثم القضاء كله حق، القضاء كله خير، وأما المقضي فمنه ما هو خير ومنه ما هو شر. المقضي ما يفعله العباد، منه ما هو خير ومنه ما هو شر، ولهذا قال وقني شر ما قضيت، فما قضاه الله جل وعلا خير، لكن المقضي منه ما هو شر ومنه ما هو خير. فما قدره الله جل وعلا ما يخلو من حكمة، فيه حكمة وفيه خير. والمقدر المقضي الذي قضى قضي هذا فيه خير وهو الطاعة والنعمة والشيء الحسنة التي يحبها الإنسان هذه خير. ومنهما هو مصيبة كالفقر والمرض ونحو ذلك هذا مقضي وليس هو القضاء. فالقضاء كله خير ما يقضي الله حتى من مرض وموت ومصيبة فيه خير فيه خير. لكن المقضي منه ما هو خير ومنه ما هو شر. وقلي شر ما قضيت. والقدر خيره وشره. قد يقول قائل كيف تقولون القدر فيه خير وفيه شر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء والشر ليس إليك. نعم نقول حقا ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه ولا شك فيه ولا تردد. لكن ما قضاه الله جل وعلا فيه خير وما يفعله العبد منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولذا قال وقني شر ما قضيت وقال والشر ليس إليك وقال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمثلا على سبيل المثال خلق إبليس. خلق إبليس فيه خير فيه حكمة. ووجود إبليس شر لبعض الناس ورفعة لبعض الناس. من وفقه الله جل وعلا لعصيان إبليس ومجاهدته ورد كيده عليه هذا خير له ونعمة عظيمة ينال بها العبد الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن انساء مع إبليس واستجاب لوسوسته وندائه وتسويلاته هلك وخسر الدنيا والآخرة. فخلق إبليس لحكمة. لولا خلق إبليس ما قام سوق الجنة والنار. لولا خلق إبليس ما قام علم الجهاد في سبيل الله. لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. لولا خلق إبليس ما وجد الصبر والاحتساب من المؤمنين. فهم يجاهدون إبليس ويصبرون. كل هذا بخلق إبليس. فخلق إبليس حكمة وهو شر على بعض الناس وخير لبعض الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. آمنت بالقدر خيره وشره يعني ما فيه خير وما هو شر كله نؤمن به. حلوه ما نحبه ونأنس به ونألفه. وشره ومره ما نكرهه. فمثلا خيره الصحة والعافية والرزق والسلامة في المال والنفس والولد وغير ذلك هذا خير. والشر المرض والقحط والحاجة والابتلاء بالمصائب وغير ذلك هذه نؤمن بها وأنها من الله جل وعلا وحقلق الله لها لحكمة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقيني شر ما قضيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أفراد الأمة الصغار والكبار والرجال والنساء والوجهاء والأعيان وعامة الناس ما يترك أحدا. علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلام صغير إذا قامت في الوتر ماذا يقول؟ يقول وقني شر ما قضيت. قني شر ما قضيت. فما قضي فيه خير وفيه شر، والقضاء بحد ذاته كله خير. القضاء الذي هو فعل الله جل وعلا خير، والمقضي فيه خير من النعم والرزق والعافية، وفيه شر من المصائب والمرض والقحط وفقد الحواس ونحو ذلك، هذه شر، لكن المسلم يسأل الله الوقاية منها. فعلى المؤمن أن يميز بين القضاء والمقضي. القضاء فعل الله، والمقضي فعل الإنسان بأمر الله وقضائه. فعل الإنسان منهما هو خير كالطاعة، ومنهما هو شر كالمعصية. وقضاء الله جل وعلا ما قضاه كله خير لا شر فيه. قد يوجد الفقر لحاجة، يوجد المرض لحاجة يستفيد منها الإنسان، يستفيد الإنسان من المرض كما يستفيد من الفقر، كما يستفيد من العجز، كما يستفيد من كل الأفعال التي تحسن عليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفقر والغنى بطيتان لا أبالي أيهما ركبت. الفقر والغنى بطيتان، يعني توصلان إلى الله، إن افتقرت ركبت مركب الصبر وصبرت واحتسبت، وإن اغتنيت شكرت وركبت مركب الشكر، فكلهما موصل. إن صبرت مع الفقر أجرت، وإن شكرت مع الغنى أجرت، وهكذا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ما في شيء المؤمن مع الإيمان إلا فيه خير، إن افتقر صبر واحتسب فيؤجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن اغتنى شكر وأدى حق النعمة فينال الثواب الجزيل، وهكذا. فكل أمره خير، إن استصح استعمل صحته وقوته في طاعة الله، وإن مرض صبر واحتسب، وهكذا حال المؤمن. إن سكن جاهه فصرف جاهه في طاعة الله ونفع عباد الله أجر، وإن كان خاملا الذكر لا يبه له دخل أو خرج صبر واحتسب ورمي بما قسم الله له فيؤجر. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا مره. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ما يبله ولا يدخل، لو أراد الدخول ما يدخل، لو أقسم على الله، لأن قلبه نظيف مطيع لله لا أبره الله. ومن الناس من يكون ناجاه وسمعة، وإن قال يسمع قوله، وإن شفع يشفع تقبل شفاعته، لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لأن قلبه خال من الإيمان. فحري بنا بارك الله فيكم أن نفرق بين القضاء الذي قضاه الله والمقضي الذي هو الفعل. فالله جل وعلا أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فمنهم من أطاع فينال الثواب، ومنهم من عصى فينال العقاب. والعاصي ما خرج عما قضاه الله جل وعلا، والمعصية قدرها الله جل وعلا على هذا العبد. لكن هل للعبد أن يحتج بالقضاء والقدر؟ لا، ليس له ذلك، لأن القضاء والقدر غيب. إذن قضى الله علي بالكفر وما يدريك. أنت مأمور بالإيمان، مأمور بالطاعة، مأمور بتقوى الله جل وعلا، فتعصي وتقول أنا مقضي علي؟ أنت عصيت باختيارك وأطعت باختيارك، وأنت لا تخرج عما قضاه الله جل وعلا وقدره عليك. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.